تعلم الغيار جدا، هيجتمع مع بعض وهيشوف احسن شعب في العالم اللي هم اليابانيين من وجهه نظر بيعملوا ايه، وهوريهم النهارده صوره مختلفه. عشان امبارح حصلت برزنتيشن يعني من وجهه نظر يعني شعب مصري في صورة مشرحة وقالوا لك بيعملوا كذا وحنوز من تشاؤون في الصين الثاني. فقلت لهم انا ما اقدرش اجيب الصورة عشان مريض. قالوا لي لا ما فيش حاجة كده، الكلام ده ما ينفعش يا جماعة، ما بقولش عمري ما هو كده مستحيل. فعشان كده رحت جايب الصورة بقى احنا حطيتها في اخر حلقتي. مريضة مريضة بجد يعني. هم اللي هتجيبوا فكرة العطش عشان كده هيك الصورة. نفرق مع بعض شكل الصغير. هل شكل اللي ايه؟ ده من اهم الكلام في الجنرال باثولوجي؟ لا. ما هي اهم تشوف شكل في الكلام؟ تشوف شكل في الكلام. على فكره الدكتور عبد الله كل حاجه في الوقت. ايه اهم شباب في الجنرال باثولوجي؟ النومر وبعد كده السرير. اتكلمنا في الحلقه الماضيه عن الريفير، قلنا الريفير هو الريفير في الدرجه دي مع الديو ريفتي وقت. لو رجعنا نكتشف المكان بالظبط يبقى الكلام ده اسمه ايه؟ ايه بنريك؟ لو خدينا الكورة كونكشن دي يبقى اسمه ايه او ايه؟ فايبروز. كل حته يحصل فايبروز. سي ان اف نفسي نفس فايبروز. يعني سي ان اف ما فيهوش فايبر تيشن، قلت له ربنا ما خلاش فيه فايبر تيشن. يعني الفايبر تيشن كونداكتيف لكن الفلان مش مهم كاينين كونداكت. وخدنا امثله على الجنريشن كلهم في الام سي كيو ونظري جت الجنريشن اوف الدم، الجنريشن اوف الانسان، الجنريشن اوف الليفر، والجنريشن اوف الهون اللي بتطلع ايه؟ اي اي بي. وده كان اول سؤال حاجه هتنظم اي اي بي. النهارده هكمل الطبق الاخير على الريجنريشن ويكتبوا عليه نظري مهم. ايه الدكتور ده؟ ليه في اي دي؟ احنا شغالين عاوزين نحفظه. مين قال ان النظر المهم بين الحفظ؟ ايه الفرق بين في اي دي ونظري مهم؟ الاثنين بيطلعوا بس من غير كده حاجه واحده. يوم الامتحان يوم الامتحان هيقدر على قدره اللي ربنا. في حد هيتوقع ان يوم الامتحان يوم الاتحاد لازم تراجع الملعب كله. هل هتتوقع انك هتذاكر النظري والنظري المهم والبي اي دي كله؟ ساعتها ما لا يؤخذ كله لا يترك. مش كله كله عارف ايه كله؟ الاهم انك تشيل فيه وهو البي اي دي. عارف تفهمنا على حاجه؟ ده اللي انت هتراجعه قبل الامتحان مباشره. اخر اكزامبل على الريزريشن يكتبوا عليه النظري مهم اسمه فيلينج وجابت فريق رجال. ركزوا معايا، ما هي الوحده النهائيه للنيرفس سيستم؟ النيرف سيل اسمها ايه؟ نيرون. ورا وجود اسمها نيرون ازاي؟ النيرف سيل عباره عن نيرف سيل بودي ودي الخليه. النيرف سيل بودي موجوده في السنترال نيرفس ولا في الفريق رجال؟ بين نفسها في السنترال. اما الفريق رجال اللي هو عباره عن نيرو فيبرين هو انبوبه معموله من شويه سيلز اسمها نيوليمال تيوب. فراها في حاجه اسمها مايلين شيت، والمايلين شيت بيبقى مقطع مع حاجه اسمها لود اوف رامبير. لو عملت دامج للنيرف سيل بودي ينفع يحصل ريجنريشن؟ ليه ما يحصلش؟ لان دي بيرمنت سيل نو ريجنريشن اوف ذا بريف اوف ذا نيرف سيل بودي. لكن كل اعصاب جسمنا بنسميها الكرينيال نيرف، نيرفس البودي ولا بريفرال نيرف؟ بريفرال. لو جبت سكينه ورحت قاطع بريفرال نيرف ينفع يحصل له ريجنريشن؟ اه يحصل له ليه؟ لان النيرفس البودي عايشه ولا ماتت؟ ما حصلش ده مش ده. هيحصل ريجنريشن افتر تو تايبس اوف ديجنريشن. ريجنريشن يعني الخليه هتاخد على خاطرها، هيحصل لها ريفرسبل سيل دم. تاخد على خاطرها ازاي؟ هتاخد على خاطرها مره ولا مرتين؟ مرتين. نتيجه قطع البريفرال نيرف الخلية الأم نفسها في البطن تظهر عليها. أول نوع من أسعى خطرها اسمه أكسونال ديزليش، واللي سماها كده كلمة كذب. احنا قلنا أكسونال ديزليش هيجي في دماغ العيال اللي التغيرات هتحصل في الأكسون ولا في نيرف البطن. كل العيال الهوب هيقولوا بالأكسون، وده غلط. اللي سماها كان يقصد بيها التغيرات اللي هتحصل بسبب قطع الاكل، يعني التغيرات بتحصل في النيرف البطني ولا في الابدون؟ في الابدون الديزريشن في النيرف البطني. وما تسموها الدون بتعيط على قطع الابدون بتاعتها. وصف اللي احنا قطعنا الابدون بتاع الخليه بيحصل اول حاجه الدون ديزريشن، اهم حاجه عند الاس كيو الاكسون الديزريشن بيحصل في النيرف البودي ولا في الابدون؟ الابدون في النيرف البودي. كده قلت اللي هي اتقطعت الخليه بتاكل على خاطرها، تقول لك والله ما انا مطلعها عليك بيه. والخليه اي خليه بتضرب 90% من طاقتها من الاي تي بي بتاعها في ايه؟ بيشغل الصوديوم والكالسيوم مصر. انا بشرحها بعد كده كتير في شطر كتير عندي. بتستهلك 90% من طاقتها تشغيل الصوديوم والبوتاسيوم بامب. وانت قطعت الاكل الصوديوم والبوتاسيوم بامب هنا وقف. طيب ما هو الصوديوم والبوتاسيوم بامب كان بيرمي الصوديوم بره يدخل البوتاسيوم جوه. لو وقف الصوديوم هيتحوش فين؟ جوه. والصوديوم الاندوسموتيكالي اكتف هيسحب ايه؟ ميه. يبقى النيرف سيل بامب تكبر ولا تصغر؟ يبقى تقول الاكسونال ديجنريشن بيحصل في الاكسون ولا النيرف سيل بامب؟ يحصل في النفس الباطن. الاسدونال ديجنريشن الخليه هيحصلها ايه؟ تغيرات. تبقى طول ولما يبقى جواها ميه النيوكليس بتاعتها تبوش تو وان سايد يبقى اكسنتريك. يعني اكسنتريك؟ انا بشرح الكلام من مين؟ ارمي على ناحيه. الكلور لما تزيد الميه يعمل الرايبوسوم تعمل لها ديستريكشن. الرايبوسوم اللي موجوده في النيرف سيل بيسموها ايه؟ نزل جرايول. نزل جرايول ده اسمه عاش. ودي بتتسبب بالسيلفر بلاك. لو اختفت النزل جرايول يبقى ساعتها في صبغه جوه النزل هيحصل كروماتولايز. وانس ان انا قطعت بريفرال نيرف ممكن يحصل له ريجنريشن افتر تو تايب اوف ديجنريشن. اول نوع من الديجنريشن اسمه ايه؟ ادونال ديجنريشن بيحصل فين؟ في النيرف سيل بوست. الخلية تكبر ولا تظهر؟ سمول. النيوكليس سنترال ولا اكسنتريك؟ اكسنتريك. النت الجرانيول لا خالي يسموها كروماتولايت. كلمة كروم يعني لون ولايتس يعني تحلل واختفاء. لكن اللي ياخد على خاطره يرضى ولا ما يرضاش؟ يقول احنا قاعدين معلش يا دكتور مش لاقي مكان تقعد فيه عشان هي متاخره على فيها الوقت. اسمه ايه؟ اه. والمشكله كلها في اشباه المتعلمين. تبدع عليه مع حد يرضى قدامهم فيقول عليه واليريان ديجنيش يقول عليه يعني الضبي والالماني في السودان دي في حد بيقول عربيه وولف واجب وما بيقولوا ايه اوسخ اوسخ شيء في الدنيا انصاب المتعلمين الجاهل عارف ان الجاهل متشمل تاني والمتعلم متعلم ربنا يكرمه الوسخ نص المتعلم عارفين النص ده يا جماعه يحكى في قديم الزمان هيعقدك اللي كان فيه دكتور ودكتوره طبعا الواحد ما بيتجوز دكتور متخيل ان ده هو اخراج يعني قال يا حبيبي المهم فالاثنين راحوا اوبن زو تعالى يا عيني الاثنين راحوا اوبن زو حديقه حيوانات مفتوحه فمرات الدكتور ده بصت على حاجه عصفوره كده لها اتجاهات كتيره فراحت قايله له ايه دي العصفوره دي لا يا حمار مش عارفها دي ولا ايه قال لها مش عارف قال لها دي بنجاوز هتعمل كده شويتين ولقوا حاجه زي تفتح كده بروتينين قال شوف ايه ده مشي شويه ولقيت فيه الله هو ده اللي ايه ده قناه الجاروس يا جدع عايز بص انا مريت في المناهج العصوره دي الجاروس من تحت الجاروس وكنت في الجاروس قناه ما عرفتش اللي يحصل مكتوبه على الحديقه بره اجمل قناه الجاروس اول شيء في الدنيا اشباه المتعلمين وعايز اعرف واحد من عندي ورق النوت لان النوت ده ما بيجيش بالقرايه اللي حد بيقولها فيه نرجع تاني وصف ان البريفرانير اتقطع الخلية تاخد على خاطرها اول نوع من التغيرات يحصل في البودي ولا في الابدون في البودو بيسموه ايه ليه بيسموه ابدونال عشان هي عيطت على قطع الابدون بتاعتها النوع الثاني اسمه ايه فالينيا جميل ده اسم العالم ايه اللي بيحصل ادي السكينة قطعت هشيل السكينة عشان تشوف القطع يكبر بالظبط القطع يكبر هنا بالظبط وصف ان البريفرانير اتقطع كده شوف الفالينيا بيحصل فيه ايه كل النيورو سيبرين اسم للقطر تختلف بروكسيمال للقطر تختلف لحد الفيرست نودو فرانزير لحد ايه؟ الفيرست نودو فرانزير مين؟ للقطر مين الفيرست نودو فرانزير في النيرف لكن الفيرست نودو فرانزير من القطر وبعد كده كل المايل اسم تختلف بروكسيمال لحد الفيرست نودو فرانزير وبعدين مش هيتبقى عندي غير شوان سيلز بتاعتي شوان سيلز الفاليريان ديزريشن كل النيرو ديفرنس ديب سيلز تحتها بروكسيمال لحد الفيرست نيرو فرانزير كل المايلين ديب سيلز يحتها بروكسيمال فيرست نيرو فرانزير هنا الشوان سيلز ماتت لكن فوق في شوان سيلز تحت في شوان سيلز يبدا يحصل الريجريشن ازاي؟ وان سيلز تبقى تبرزمت هنا وهنا تحت تعمل لنا الريما تيوب وتبدا هي تطلع مايل ويبدا النيورو فيبرين دي تنمي بمعدل 1 ملم 1 ملم تنمي لحد ما توصل للنهايه كده ده كومبليت ريجريشن العصب هيرجع في مكان اللي فاهم فيكم الكلام ده يجاوب الشيت بتاع ايه في الدور التمرين دي بيديها سنه او سنه بس بنجرب الارقام يقول لك لو جبنا واحد وقطعنا له الميديان نيرف قطعنا له مين؟ 7 سنتيمتر اباف ريست هيحصل انرفيشن ريست بعد كام يوم؟ 71 يوم 2 71 يوم 3 90 يوم 4 91 والاجابه الصحيحه 70 هكذا يقول كل واحد اللي مش فاهمين هو قطع البريفرال نيرف بيحصل له ريجريشن كيميكي دي اكثر اكثر ولا اكثر تو تايبس اوف ديجريشن مين اللي بيعوق عقبال ما يرجع تاني الاكلون بياخد قد ايه واخد على خاطره 3 ويك 3 7 كام 21 وهي على بعد قد ايه القطعه طبعا طن ينوى دي في اليوم 1 ملي والملي كام من السنتي 1 على 10 يبقى 7 10 زائد 21 بتساوي كام؟ 91 دايما امتحانات اليو اس ام ال ام كيو بس تو تارجت لو انت عندك الخبر راح تعيد معناها انك عارف ان دي ريشن او دي ريشن وهكذا هيرجع الارض كما كان. لكن لما جينا نتكلم عن الفول فراكشن مش قلنا الاكسبتر الرقم دي وبعد كده اتكلمنا عليها الاحتمال الخطأ الكوميونيكيشن يحصل امتى الكوميونيكيشن اللي بتحصل في الهيلينج او فراكشن نيرف حاجه بيسموها تروماتيك نيروما او حاجه بيسموها طمبة نيروما او حاجه بيسموها امبيوتيشن نيروما. في عمليه بنعملها اسمها امبيوتيشن يعني كلمه امبيوتيشن بس اشهر اعضاء بتتبدل في الانسان يا رجل واكثر البلد اللي بنعمله اباظ مين يعني بتطلع فوق الركبه زي الراجل اللي جنبه ده احنا قطعناه فوق الركبه فتبنا رجله كان عنده ذهبيه جايه مشكله هو ما تقدر تقطع الجلد والعضلات والبون بس الفرق في السنايد في عصب الخلف اللي هو اكثر عصب في الجسم اسمه الصياد والصياد في الترجمه الحرفيه لغه العرب بيسموه علاج الايه؟ النسى وليس النسى النسى جايه من نسيان مش النسى جايه من سؤال حد فاهم حاجه؟ جدا معلق الندى عايز الندى انت نفسك بس اقرا دي خدت متعرفش اي حاجه خالص ايه اللي تم معلق الندى علق الندى ليه بقى الدكاتره لما يجوا يكشفوا على العيان بيكشفوا عليه واقف ولا نايم؟ نايم. ففي مناطق الدكاتره بينسوا يكشفوا فيها على العيان اللي هي مين؟ الباك ظهره الباك والباك اوف ذا ثاي اشمعنى دول؟ لان هو نايم عليهم والباك اوف ذا بريست في المين والباك اوف ذا سكروتم في المين بينسوا يكشفوا عليهم. اما لو عصب ماشي في احد المناطق النسويه الدكاتره بينسوا يكشفوا عليهم سموه علق الايه؟ النسا الأدب يسميه نرجع تاني. أكثر حالات الأبليكيشن زمان كانوا بيجيبوا علبة النكهة لما بيعملوا أبليكيشن الثابت ويروحوا عاملين أبليكيشن قطعيهم ويشيلوا رجل الراجل. آدي ده وضعيه علبة النكهة بعد بس المنتين. طيب إيه اللي هيحصل؟ قولوا معايا. تحصل ريزريشن. الكتاب الأول إيه؟ تو تايبس أوف ريزريشن أكسولن وفاليريا لكن بعدها يحصل إيه؟ وان ده تبدا تبريزيت عشان تلحق الدم طيب مش وان ده تبريزيت كده هو في ناس كان عندها بيها مفيش فهل هتستوب كل بريشن نيفر لان مش كل ده ايه مش ساعتها تبدا مش وان ده تنمو الى ما لا نهايه تعملي كالكوع هو الكالكوع عليه نيرو فيبر عماله تاني هل هتستوب كل بريشن مفيش حاجه وقفاها فبالتالي هتتكون مات تمام خلعوا ما فكروها تيومر سموها النيروما نوما طالع من العصب دي كوما لا مش تيوما لان ده كومبليكيشن اوف هيلينج. طب ايه المشكله؟ المشكله كلها مش وان سيلز عماله تنمو والنيرو فيبريل جواها فاستضعف عليه الراجل اللي قدامكم ده قال لي ده الساعات بتاعته وادي دي تروماتيك نيروما طب هتضعف عليها هتعمل ريفيرس فين؟ لان كل نيرو فيبريل بيشاور على حته في الكلت عندنا فما يضغط عليها هيجي في دماغ اهله اللي عاوز يخرج صباع رجله الصغير. وايه المشكله؟ ان رجله ده مش موجود فده كان بيخليه يتجنن. تخيل لو انت عاوز تخرج في حته معينه وانت ممنوع من الهرش فيها طب بعد شويه تروح تنزل وبعد كده ادور طب انا الحته مش موجوده ما تقولش واحد صاحبك ما لهاش حل دي كانت بجد واختار لو انت مش هتشوفها في حته وبلاد المصيبه دول دي كانت بتجننه بتدخله مستشفى مجانين لان دي حاجه قاتله الانسان هياخد ستريس طول حياته. طيب ازاي بقى الدكاتره بمعلومات مش هيجيلي جو بريفر نيرف تمنعه الانسان يطلع عامل ستريس يحصل له تروماتيك نيروما هتعمل صراحه هتعمل صراحه انا في محاضراتي فيدباك اشرح البيت وبعدين اقول المشكله واتخيل الناس يفكروا في البيت اللي انا شرحتها فيحاولوا ان هم يحلوا المشكله. مين يحل؟ نعمل ايه للدكتور؟ نقطع ايه؟ نفتح الراجل تعالى طلع الفرق طالع مين؟ ال 2 3 و4 وال 1 2 3 لحد 5 اروح اجيب الدكتور الكول بشيل الحته دي بشيل ايه الحل؟ لحد النهارده كان خلون واحد من النوكيا لون ادي قلب جامد سهلة دي. هو ايه اللي خلى الشوان تاني تنمو الى ما لا نهاية؟ مفيش حاجة وصلت قصادها تعدها كل الانيميشن سهلة. هو الراجل قطع الصلاة بايه؟ بمشرب. فما قطع الصلاة اللي في الصورة اللي احنا شفناها كيلو فيبريت وادي الشوان تنزع ناحيتين وماية مفيش حاجة قطع حاجة. بدل ما يقطع الصلاة بمشرب يقطعه بمقص تاني برم تزا. طب وليه؟ المقص التاني لما يجي يقص فيه الصلاة هنا في شوال وهنا في شوال هيروح يعض بعد ايه يعض؟ هيمسك الشوال سلس تحتاج من تحتاج يثبتهم اصابع وبعد كده يروح قاطع النيابه حتى يحصل تروماتيك نيروما ما يحصلش. كل الدكه اللي بدل ما يقطعه بمشرط حامي يقصه بمقص تاني وبالتالي الانسان ما يتجنبش. الصوره اللي قدامكم دي هي السيابك ودي تروماتيك نيروما ودي ده الشكل تروماتيك نيروما تحت الميكروسكوب عبارة عن proliferating swan cells and the neurofibrils. احنا النهارده خدنا اخر اكزامبل عن الجريشن للبوليفريشن اوف ايه؟ بريفرال نيرف. وخدنا الميكانيزم وزي البول خدنا الكومبليكيشن. اكتبوا على الهيلينج اوف بريفرال نيرف نظري مهم. وكده يبقى خلصنا اول نوع من انواع الريبير. اول نوع من انواع الريبير اسمه ريبير باي ري انريش. امال النوع الثاني ريبير باي فايبروز هيلينج باي فايبروز. اكتبوا على الهيلينج باي فايبروز الموضوع نفسه في اي بي. ايه ده؟ انت ما جبتش على الهيلينج باي ريجنريشن او ثلاثه موضوع في اي بي. انت جبت لنا بعض الاكزامبل اللي فيه قلت لنا في اي بي. يعني ما ينفعش يرد السؤال يقول لك كيف انا اكرم اون هيلينج باي ريجنريشن ينفع قوي جدا. لكن اشهر سؤال ينفع ينزل يقول لك كيف انا اكرم اون هيلينج باي فايبروز. ركز بقى معاك. هو يعني كلمه ليبين ريبليسمنت اوف ايجابيتي تيشو باي نيو هيلثي وان. امال يعني ايه هيلينج باي فايبروز؟ ريبير باي فايبروز ريبليسمنت اوف ايجابيتي تيشو باي جرانيوليشن تيشو which mature into fibrous outcome tissue which spread. احنا من النوع اللي فات لما جينا نلحم العظمه مش قلت لكم في الاول بعد ما العظمه دي اتنضفت بدا يخش الكابيلا ريوم وفايبر بلاس وعمل حاجه اسمها جرانيوليشن تيست بتاخد نتيجه ايه؟ مفاجئ بالريبير باي فايبروز. اول خطوه الموضوع بيبدا بتكوين ايه؟ جرانيوليشن تيست ميكانيزم ستارت باي ذا فورميشن اوف جرانيوليشن تيست في الحبيب اللي هو عباره عن كابيلا ريوم وفايبر بلاس. بس هل الجرانيوليشن تيشو ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ في ثلاث حاجات وحشه. الجرانيوليشن تيشو قرر ضعيف. الجرانيوليشن تيشو بصر ولا افر؟ دي حاجه وحشه. صغير ولا كبير؟ كبير. فلازم الجرانيوليشن تيشو ده يحصل له ماتيوريشن. اسمه ايه؟ ماتيوريشن. فيتحول لفايبرس تيشو وريموديلنج فيظبط نفسه. كل تكوين الجرانيوليشن تيشو زي ما هنشوف دلوقتي under control of growth factor. انت عاوز تقول ايه؟ هذا الميكانيزم الهدف منه هو تحويل الجرانيوليشن تيشو. اللي ما يعرفش الجرانيوليشن تيشو انا ده شكل الجرانيوليشن تيشو على الحقيقه. قلت لكم الاول اللي فات لما حد يجيكم يتشكل على عرض فهي رجله تتجرد يبقى في حته حمراء كده بيخبيها في شاشه ولا ما يغطاهاش يلاقي حته حمراء بتبقى سموث ولا جرانيولار؟ عشان كده بقول دي بالحبايب ليه جرانيولار؟ عباره عن كابيلاري لوز بتبقى ريد ولا بلو؟ ريد عشان الزرق ليها بشر. بتبقى بويزن ولا دراي؟ فيها ميه ولا ليه بويزن؟ لان الجميله اللي بتبقى ما لهاش فيلم مش ريد ما بتبقاش ميه عشان كده بتعور بسهوله. نمره اربعه سنسيف ولا انتلس؟ يعني الحته اللي مشروطه بيها على الركب. لو جبت دبوس وحطيته فيها توجع ولا ما توجعش؟ توجع ولا ما توجعش؟ ما توجعش. ما توجعش لان هي كامله للوم وفايبر بلاست. غريبه يا اخي. مع ان انا لو جرت في حته وفي صباعي حطيت عليها توجعني جدا. حتى عاوز تفكير ثاني هو الجرانيشن تيشو ده موت ولا دراي؟ موت. والدايه دي بيبقى فيها علقه. دي صوديوم كلورايد. اما احطها على الحته الحمراء هيتوم الملح ويديفيوز على الايدج اوف جرانيشن تيشو. الحته دي فيها نيرف ولا ماشي؟ فيحصل الألم والإنسان بحيث الإنسان بلاش تمشي. لكن لو جبت دابوس وحطيته أدخل الدابوس وأخرجه من غير ما أعالج حتى بحاجة. الميكانيزم هو تحويل هذه الكالسيوم من فايبر تيشو اللي هو بالعكس بقى مسكر وقوي ولونه أبيض السيترايزي. إزاي بقى بيحصل؟ تعالى بالهيلينج باي فايبروز اتكلمت على الديفينيشن، اتكلمت على مقدمة الميكانيزم. الميكانيزم ثلاث خطوات. هو أول خطوة أنا المفروض هكون الأول إيه؟ جرانيوليشن تيشو. يعني إيه جرانيوليشن تيشو؟ بيبر لوب وفايبر بلوك. أول الخطوة العقل يقول أجيب الفايبر بلوك الأول ولا أكون كابيلاري لوب الأول؟ إيه الكابيلاري لوب الأول؟ مين بيغذي مين؟ كابيلاري بتغذي الفايبر بلوك. يبقى أول خطوة من خطوات تكوين ال جرانيوليشن تيشو اللي هو الهيلينج باي فايبروز أعمل حاجة اسمها انجيوجينيسيس. عارف حاجة اسمها إيه؟ اللي بيسموها نيو فاسكولاريزيشن. يعني كلمة انجيوجينيسيس انجيو بيزك وجينيسيس كرييشن تخليق. ازاي ده بيحصل؟ ركزوا معايا وهوريكم فيديو بعد شوية. اي دي اللي قدامكم ده حتة من جسمنا ماتت ونصفت ومبقاش فيها تيشو وعاوز املاها فايبر تيشو. لازم الاول اعمل ايه؟ انجيو بيزك. ازاي؟ اللي هي مش حاجه خالص. الحته اللي جنبيها مش حاجه سليمه؟ قال لي فيها الكابيلاري نوبا ايه؟ فيها الكابيلاري. اي كابيلاري عباره عن ايه؟ الانتيريال سيلز قاعده على بيزمنت ممبرين. الانتيريال سيلز على بيزمنت ممبرين. اول خطوه بتحصل يحصل بروتيوليت ديستيوشن او بيزمنت ممبرين. يبدا البيزمنت ممبرين هنا وهنا يختفي. ايه اللي بيعمل هذا الديستيوشن او بيزمنت ممبرين؟ الكولاجينيز اللي تطلع من الماكروفيج. لما تضرب الميكروبيج ده دور من الليف بيبدا يختفي البيزمنت ممبرين. طب وبعدين؟ بيبدا الانتيريال سيلز اندر كنترول والجروث فاكتور تبروليفريت از السوليد باث. يعني ايه السوليد باث؟ طرقهم ملوش قناه. وفي الناحيه الثانيه الانتيريال سيلز بتبروليفريت از السوليد باث. ركزوا معايا عشان خاطر ركزوا معايا الوقت. ادي شويه خلايا ناميه هنا وشويه خلايا ناميه هنا. خلايا دي بيجيلها ضغط من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. ابعد اشتغل الخلايا سنتر فيبدا خلايا في النص تموت والخلايا اللي في النص تموت. يحصل جنراليزيشن. يعني ايه؟ وبعد كده يحصل انا تموت وهو المطلوب اثبات. كونت كابيلا نجوم ولا ما كونتش؟ ايه اول خطوه من خطوات الهيلينج باي فايبروز؟ حاجه اسمها ايه؟ انجيوجينيس. يعني ايه انجيوجينيس؟ يعني نيو فاسكولاريزيشن اللي هي بكون بيها نيو بلاد فيسل. على فكره الحكايه دي ما بتحصلش في الجسم الا في حاجتين، لا اما في الريبير اللي انا اطلع حته، لا اما في التيومر. فور اكزامبل اللي جابكوا ده حته من جسم الانسان، واي خليه من جسم الانسان ممكن تتجنب وتعمل تيومر. التيومر الخلايا ما بترجع تتبريفريت في الاول لحد ثلاثه مللي بالظبط دي الفيسل. وادي هنا الخليه اتجننت وبدات تعمل ماك لحد ما توصل 3 مللي هتنو انجيوجينيك. يعني ما تعرفش تخلي ردة الانصباط بنفس الميكانيزم. لكن لو عدت 3 مللي لازم يبدا يحصل ايه؟ انجيوجينيك. يحصل ازاي؟ يلا نحفظ مع بعض. اول حاجه طريقه الديستيوشن او بريزنس ممبرين. الديستيوشن سيلز تنمو قبل السوليد باث. بعد كده يبدا الكلام في نص الكون عشان يرجع بنفس الرأس. فتتكون جناح ويحصل اناستوز. ايه اول خطوه من خطوات اللي هي باي باي جود از انجيوجينيك. انا كده جبت كبيره اليوم في الحته دي، جبت الدم. هو انا الاول مش بكون جرانيوليشن تيشو؟ يعني ايه جرانيوليشن تيشو؟ يعني نسيج حبيب. يعني ايه نسيج حبيب؟ كبيره اليوم فايبرو بلاك. يبقى المفروض الخطوه الثانيه اجيب مين؟ فايبرو بلاك. الخطوه الثانيه اسمها فايبرو بلاك مايجريشن بروليفريشن اند سكريشن. الفايبر بلوك هتطلع كولاجين. فبيسموا الحركه دي خطوه الفايبروجينيس. يا اول خطوه اسمها ايه؟ انجيوجينيس. خطوه ثانيه فايبروجينيس. ايه اللي بيحصل فيه؟ ولا حاجه. بسبب برضه جروث فاكتور. هشوف الكلام ده كله فيديو. لا كل الفايبر بلوك هنا وهنا تبدا تيجي هنا وتعمل تبدا تبروليفريت وتبدا تطلع كولاجين. تعرف الكولاجين لو قلت الاسم ده هو الكولاجين تايب كام؟ 1. كولاجين تايب 1 ايه تخرجه؟ كولاجين تايب 1 بيبقى قوي، بيبقى قوي وبيبقى رفيع، عكس كولاجين تايب 3 وتايب 4. اول ما تيجي الفايبروبلاست تبتدي كولاجين تايب 1 ولا تايب 3؟ تايب 3. طب وليه؟ لان تايب 3 ده اللي بيتصنع في الاول، مش كروس لينك بيتصنع بسهوله. انا عاوز اعمل نفس الفورم ده، بس عيبه ان هو ايه؟ تخين وضعيف. فالاول بيطلع كولاجين 3 وبعد كده لما الموضوع يتصلح هتبدا يتحول لكولاجين 1 وهي تبدا تطلع على طول كولاجين 1. اول خطوه من الخطوات اللي هي فايبروبلاست فورم احسن كول انجيو جينيس. تاني خطوه فايبرو جينيس. وبالوقت انا اتكون عندي جرانيليشن ديش نتيجه الحبيب. هل نتيجه الحبيب ده قوي وهبطل ويستحمل المشكله اللي موجوده؟ لا. فبحتاج اخش بالخطوه الثانيه اللي اسمها خطوه الماتيوريشن او الريموديل. هو اللي اتكون عندي جرانيليشن ديش، عايز تاني الخواص بتاعته. جرانيليشن ديش باسلر ولا اه؟ الجرانيوليشن تيشو قوي ولا ضعيف؟ كبير ولا صغير؟ كبير. اصلح الكلام ده ازاي؟ سهل. نتيجه ان الفايبروبلاست عماله تطلع كولاجين جديد. الكولاجين بقى سؤال بيحصل له ايه؟ يكش. هيعمل ايه على الشمال اليوم؟ هيقفلها. وتيجي بعد كده الماكروفيش كات والبقايا الانسيتيات ده. فاول حركه بسبب ان الكولاجين كتير عمال يطلع. الفايبر بلس عمال تعمل سكريشن هيقفل الكاميرا اللوب والماكرو فيش بتعمل فايبر مش هيكون سهل. بالخطوه دي اوت خلاص ليه؟ بالفاسكولاريتي. فنسيب اللي عندي دلوقتي بقى فاسكولار ولا اه؟ اه. خش على الخطوه الثانيه. مشكله الجرانيوليشن تيشو ان هو ضعيف، ليه ضعيف؟ لان هو تايب 3 كولج. انا يعتبر خلصت منها من هو اللي فات اللي بدا يطلع تايب ايه؟ 1. بس المشكله دي حجمه كبير قوي. فبعض الفايبر بلس الحالات اللي بيبقى فيها جريشن تيشو كتير تبدا تاكواير كونتراكتايل فيلمنت، يعني تحط جواها فيلمنت قابضه للانقباض اللي هي طبعا الاكتين وال مش مالتين دكتورين. فتتحول من فايبرو بلاس لمايو فايبرو بلاس اللي تعمل كونتراكشر. تعمل ايه؟ الفرق بين كلمه كونتراكشن وكونتراكشر. كونتراكشن شورتري فولد باي ريلاكسيشن، لكن كونتراكشر شورت فولد باي شورتري فولد باي شورت. بسبب بيتكون ماي فايبرو بلاست عمال الجرح الفايبر ستريش والكش. ودليل اي حد بيضرب بيتعور الستار اللي بيتساب ده مع الوقت بيزيد ولا بيقل؟ بيقل. بالاضافه ان الماكروفيج بيطلع كميه كبيره جدا من الكولاجينيز. من ايه؟ الكولاجينيز بياكل الاكسس كولاجين. الهيت ريزلت في النهايه انا كونت فايبر ستريش. الفايبر تيشو بقى اللي اتكون ده فاسكولار ولا اه؟ خلي بالك الفايبر تيشو اللي اتكون ده اسمه سكار. نورمال فايبر تيشو كتمنه طبيعي. فاسكولار ولا اه؟ فاسكولار. السكار تيشو فاسكولار ولا اه؟ فاسكولار. الجرانيوليشن تيشو هايلي فاسكولار. عشان تفهموها تاني، اول خطوه من خطوات الفايبروز ايه فايبروز؟ وات؟ هيدروجين. ثاني خطوه هيدروجين. ثالث خطوه بروجريسيف ماتيوريشن اند ريمود. عشان تفهموها اكثر، ده جرانيوليشن تيشو زي ما انتم شفتوا، ده شكل جرانيوليشن تيشو تحت الميكروسكوب. الجرانيوليشن تيشو تحت الميكروسكوب عباره عن ايه؟ الحاجات اللي فيها حاجات حاره دي كبيره اليوم، وادي اللي قدامكم دي فايبروز بتطلعها طيب في كل جنس اللي هو عامل زي الميه الصوليد. تعمل عليها هاي باور. هاي باور على الصوره اللي فاتت اللي قدامنا ده رحمة الله بعد حسن كابيلا ليوم وفايبرو بلاس. لكن بص بعد شويه الحته دي قلت كارديا كباس واحد وقع في الارض وجات له ماي كارديا كباس حته كانت مات. هي دي الحته اللي ماتت. الحته اللي ماتت عباره عن ايه؟ كابيلا ليوم وادي الفايبرو بلاس. بصوا على الراجل ده بعد ست اسابيع ادي دي نفس الحته دي عضلات القلب اللي موجوده كارتيش. يعني ايه كارتيش؟ هل حد فيكم شايف كابيلا اللوب؟ اختفت تماما. يعني انا بخسر مش حد فيك وشايف فايبر والله اقول لك ده فايبر وسايت بس هي خط والكل اللي قدامك ده كل اللي فايبر واحد. This is the mechanism of formation of the scar tissue and this is the mechanism of healing by fibrosis. وفي الغرب بيعلم مش الفاضي بينزل السؤال كده give an account on healing by fibrosis كيف عملت ايه؟ الديفينيشن واوفر فيو على الميكانيزم والميكانيزم الميكانيزم كم خطوه؟ ثلاثة. أول خطوة أنجيوجين، ثاني خطوة فايبروجين، ثالث خطوة ريمودلينج اللي هي بروجريس ريستوريشن ميثود. تعالى بقى نشوف هتلاقي اكس 2 كتير قوي اللي عاد بيقع فيه. Which of the following issue is a muscle؟ واحد مانيشن تيشو، اثنين فايبر تيشو، ثلاثة كار تيشو، أربعة أورن دارا. كل عدد تحدد فايبر تيشو، فايبر تيشو muscular ولا muscular كار ايه؟ طيب نجيب سؤال تاني يقول لك كار از ا muscular فايبر تيشو هو ولا فوق؟ سكار از ا باسكلر ا نوع ا باسكلر فايبر تيشو ولا بوز طبعا. لان السكار ما هو الا ا باسكلر فايبر تيشو لان هو عباره عن فايبر تيشو بس ما بوش. اما جينا خدنا الريستريشن احنا خدنا ازاي بيحصل الريستريشن والخلايا وخدنا بعد كده الدامبل احنا الوقت اللي خدنا ازاي يحصل الفايبروزس ناخد الدامبل مفيش في الدنيا احسن من الدامبل اللي هي الفايبروزس in healing of skin wounds. Healing of skin wounds. This is what did that comparison? That is the most important thing. The end healing by primary infection, the end healing by secondary infection. But this is comparison. This is it. عشان كده انا هشرح كله. بس الطلبه ما تروح تذاكر ممكن ما تذاكرش the healing by primary infection ولا the healing by secondary infection. يا دكتور ده موضوع بي اي ده بي اي جدا لان بعد ما هيخلصه وهيروح رسم جدول ويقول الكلام اللي انا قلته على شكل كومباريتور يختلف في ذكر الانسان كلام باراجراف ولا جدول عشان كده انا هشرح الكلام ده بالكلمه لكن ما تذكروش انتوا كده هتذاكروا الكلام ده منين؟ ليه هتذاكروه من الجدول؟ عشان اسال لان السؤال بيجي الكومباريتور هيلينج اوف وون ده سؤال بي اي بي بيد الكومبارس او الكومبليكيشن لوحديها سؤال بالست درجات. فانا بتكلم بيحصل ازاي والمضاعفات زي اي حد. بيقسم الجروح من حيث قابليتها للالتئام لنوعين. جروح تنتقل باي برايمري انتنشن وجروح تنتقل باي سكندري انتنشن. ويعني ايه انتنشن؟ النية. كده من ايدي انتنشن يعني النية. ايه علاقة النية بالموضوع؟ انما الاعمال والانتنسيات. ايه علاقة النية بالموضوع؟ ايه اللي جاب النية؟ الباضي يعني. النية عايزة على نية الجراح. فهموني ازاي؟ افهم. نورمال. طبعا مسكوت جراحين. هدف الجراحين اما بيتجمعوا من جيل كده في الصحراء. الجراح ما يشد المنظر على طول الرحم من منظره ايه؟ يقولوا والله على الاسبوع جت عزوزه عزوزه دي كان عندها نجا فتحت الكرش بتاعي اللي انا عنده يعني متخصص فيه وبعد ما فتحت الكرش بتاعي كرش الاستطلاعات عشان الكرة الغرفة قعدت ادور على ساعه فين الجرح مش شايفه خالص هدف اما يعمل جرح جرح مؤثر ولا مش لانه عند عظيم جراحين اشتهروا بالجرح بتاعه كل ضغط من اول عميل مصري لقصر العين كان واحد اسمه علي باشا ابراهيم علي باشا ابراهيم سبب شهرته سبب ان هو بقى عميل من قصر العين شهرته في عالم الطب ان هو في الفتره دي كان في واحده اللي هي رقصته في مصر الاولى في الاربعينيات مين رقصت في مصر الاولى في الاربعينيات؟ رقصته في مصر الاولى في الاربعينيات كانت واحده اسمها تحيه كاريوكا تحيه كاريوكا وهي اللي لعبت في الكلى جالها هيروسايت زي ده كان ساعتها الجراح اسمه علي باشا ابراهيم فراح اسمه علي باشا ابراهيم كان عايز يقول الجراحين بيفتحوا ازاي ده ازاي يجوا قال من امريكا وادي ده الاكسيد يسموها 200 ويروحوا فاتحين خط فتحوا خط ادي امريكا كانت مقفلين ادي ده مكبر ميموري كده افتحه بالفنتكرا على الخط ده ليه؟ انا افتحه بجد كده يدور على الرقم ماشي مع الفتح فيديتكرا على الرقم يشيل الزايده وبعد كده يربطوا الكبش نفسه المشكله ان ده قاصد البكيني لو انت والبكيني ماشي معاه المكبر ميموري لو جاتك عملت جرح كده هيبان الجرح منها ولا مبانش؟ طيب يا شباب شغل دماغك قال لك بدل ما افتح الجلد كده انا افتح الجلد كده اما يفتح الجلد كده يفتح الجلد ويفتح العضلات العكس ساعتها بعد ما اجيب الاسكار هيبقى ماشي معايا المكيني اللي هي رفاق فما يبانش وعشان كده لحد النهارده في كتب الطب يسموا الاكشر سبب جراحه موبيليا النقص يسموا الانسجه ده ثلاث اسباب بيسموه علي باشا ابراهيم انسجن لان هو اللي عمل بيسموه كاريوكا انسجن لان هي اللي عملت فيها بيسموه بكيني انسجن هوس الجراح اما يعمل عمليه نيجي الاولى ان الجرح يسيب اثر جرح بسرعه على خطا سرعه وما يسيبش اثر خالص لكن لو العمليه تمسكت منه العمليه باظت حصل مصيبه يبقى ايه نيجي الجراح الثاني الجرح ان شاء الله يكون فيه ريبيت ان شاء الله يقفل بسنه ان شاء الله يبقى الاسكار قد كده المهم يقفل وكانش الراجل ما قفش الشهر عرفت يعني النيه النيه عايزه على مين؟ ايه الجرح اللي بيقسموا البروح من حته الالتئام لنوعين بروح بتلتئم بالنيه الاولى دي الكنايه ان الجرح هيمشي كويس ولا وحش كويس لان الروح تتكلم بالنيه الثانيه دي كدايه ان الجرح هيلحم ايه؟ وحش بس قبل ما ابدا الموضوع ده مقدمه ايه باي برايمري انتنشن او سكند انتنشن الموضوع معتمد على الجرح ولا الجراحه؟ كل الناس دول معتمد على الجرح مش على الجراحه الموضوع معتمد على ايه؟ الجرح مش الجراحه وكل مره هقول لك نوع الجرح بيلحم كده نوع الجرح اللي يحب كده. اساسا اول نوع من انواع الهيلينج اسمه هيلينج باي برايمري انتنشن اللي هتشوفه بعد شويه بيسموه هيلينج باي برايمري يونيون. يعني النوع ده من الجروح السم او مرور روبيو وقت طويل شويه. ادي ده الجرح اللي بيجيب باي برايمري انتنشن. وادي ده الجرح اللي بيجيب باي سكند انتنشن. مين فيهم كلين ومين انفكتد؟ انا بقول لك ده كلين ده انفكتد مين فيهم نون جاز؟ مفيش جاز مفيش سول وسط كتير الجرح البرايمري ولا السكند لكن مين جاز؟ سكند مين فيهم سوشر؟ طيب جاز في الخيار اللي هي تقرب بالجاز تقرب الاجر هو الناس عملوها الستات الانجليز طب ليه؟ ما هو الجاز ده هيتملي ايه؟ جنريشن تيشن يتحول لايه؟ فايبرتيشن يتكرر بعد كده يبقى ايه؟ جديد عشان كده الجروح اللي سالتها ماي برايمري انتنشن هي السي يعني نون انفكتد هي النون جاز اللي هي السوشيال اللي هي سيرجيكالي انسايد لونج يعني سيرجيكالي انسايد لونج يعني الجرح اتعمل بوصفه الجراح في وسط العمليات. طيب وبعدين؟ الجروح دي ميكانيزم هتجيلي ازاي؟ ريفيجن ركزوا معايا. الميديا بعد الجرح على طول شفت كل بعد شويه في البرايمري الجرح هنا مليان ايه؟ مليان ايه؟ بلاد كلوز وشويه الكلوز بتبقى قليله خالص بس ما كانش فيه دم كتير. والبلاد كلوز دي بتبقى بارده على سطح الجرح بيسموها الكافر. طبيعي عشان الكف اشرب لكن بعد شويه هتيجي الباكوشيل الثاني تظهر هذه الباكو وبعدين ركزوا معايا هنا في البيتا ستاتس بتاعت الابيدرم والخلايا دي لا باي ولا ستيبل لا باي اندر جروث فاكتور هتبدا تبروليفريت وتعدي الجاد ده تمشي على الهواء او تمشي لان الجاد كبير ولا صغير؟ صغير لحد ما تروح لحمه وقافله الابيدرم طب وبعدين؟ يخش الجابيلا ريوب وفايبروبلاست هيحصل ايه؟ جراديوليشن تيشو فورميشن ويملى هذا الجاب، وبعد شوية الجريش بتتحول ايه؟ هايبرستيشن فورميش اللي يحصل له ايه؟ ريموز. والنت رصد في النهاية، طبعا عارفين ان الجلد له حاجة اسمها سكيل ادينكسي، حاجة ايه؟ ما هي منحطات الجلد؟ هير فوليكل وسويت وسبيشال مان، دول موجودين هنا في الشارع. هل في البرايمري انتشن يحصل ريجنريشن اللي هير فوليكل وسويت وسبيشال مان؟ دي ما يحصلش. لان ده ستيبل فتحول هيل باي فايبروز، يعني لو جبت مصر رحت جرح في السكات من تحت فجالي الجرح الشعر هيطلع؟ لا. لو جبت شومه رفعك على دماغك بالشومه وعملت لك سكندري انتشن وون هل الشعر يطلع مكانه؟ لا. هل في ريجنريشن في البرايمري ولا في السكندري انتشن؟ لا جاف ولا تحت. اكثر طريقه الشومه نرجع تاني. الهيلينج باي برايمري انتشن يحصل في سكين نوت انفكتد نوت جاب وون اللي هي سيرجن انسايد. الميزل اللي كان فيه هيماتومه بتتنظف بعد كده. مين اللي حصل الاول؟ الانفكتلايزيشن ولا جرانيليشن انفورميشن؟ طب ازاي؟ ازاي البيتا سيل اوف الاكسبيرمنت مشيت على الهواء؟ لان الجاب صغير فتقدر تمشي مسافه بتاع 100 خليه على الهواء يشربوا مع بعض. خلي بالك بتحصل ايه كده؟ بصوا ده للعكس، لو جبت الدايجرام ادي ده الابيدرم والى مرحله الفاجوساتوز الانفلاميشن التنظيف. وادي هنا اتكون الجرانيليشن تيشو. وادي هنا اللي ده متغطى خالص وده بقى سكار تيشو. هل ينفع يحصل ريجنريشن اوف كان ادينكس اللي باي برايمري انفكشن؟ نو. في حاجه بقى اسمها هيلينج باي سكندري انفكشن احنا اوريدي قلناها. هو الجرح ملائمته اللي يلتهب يعتمد على الجرح ولا الجراح؟ الجرح. ايه نوع الجرح اللي هيلينج باي سكندري انفكشن؟ ركز بقى. النوت كريم انفكتد انجاب النوت سيرفيشن انسايد الفيلوس في شروط كتير. وعشان كده ايه الامثله عليها؟ الالتر السايكل الفيلتر بتاع الابل. لان ده في شروط رهيب. هو بالظبط زي الهيلينج باي برايمر لكن يبدا الاكل. كم من واحد؟ مش الجاب كبير؟ يبقى الجرانيليشن تيشن هيتجوز. لارجر اماونت اوف جرانيليشن تيشن. طب هحتاج اكون جرانيشن دي كتير، يبقى الوقت اللي هيحتاج اخباره ايه؟ لوندر ديوريشن. طيب الوقت لما يتكون جرانيشن دي كتير هيتحول انتو فايبر كتير، فيبقى فيه فايبرز دي كتير، وبالتالي المضاعفات الكومبليكيشن اكتر في برايمر ولا سكندري؟ تعالوا نقول مره ثانيه الهيلينج باي سكندري انتنشن نراجع بيها البرايمري بس بيه. فاكر الاتنشن الراجل اللي قدامكم ده في الفيديو شفت الفيديو ده قبل كده؟ شفت الجزء الاول منه. الفيديو ده مكمله كتير خالص يعني شرح المنهج كله في نفس العدد. قال ايد واحد اتعورت على التروما دور الجيش عملت ووند. اول مرحله في الووند هي هدول كلام الزمان انفلامات الفيلم كويس؟ يعني ايه انفلامات الفيلم؟ يعني هيبدا يحصل كل الكورس اوف انفلاميشن عشان ايه؟ يجيب الانفلامات اللي تنظف صح؟ راجع لو انت بتنزل عباره عن ايه؟ اول حاجه بتحصل فين؟ لو كانت دي بتعمل دي كيميكال دي طبعا في اليوم. نمره اثنين باركلر ايفنت. فاكرين باركلر ايفنت؟ اه راندم كلار راندم باركلر ايفنت يعقوبة باركلر ايفنت يعقوبة كريس برميبريت يعقوبة يعني ازاي؟ سرع الدم بعد كده تطلع حرب جامعة عشان الدم ولا تطلع وراجع تشكل كامل دي ادي الوقت الدم هو ده بس تتأخر ونتيجة لما سرعة الدم بدأت تطلع راح الميديكيشن فايه ده يحصل ايه؟ سيلولار ستيت ستيت تبدا تروح حاطه دي طبعا حاطه دي تبدا تروح الحته اللي فيها الجرح عشان تنظف العربيتيز والحاجات اللي هي ده حاجه اسمها فاجو سايدوزيس. طب وبعدين بس الساعه الواحده هبدا اقرا المحلات اللي الساعه وضيع مش عارف اخلص. وبدا الوقت الباكتوفيتس تنظف الحته اللي فيها الجرح وهي هي الباكتوفيتس يعني وبدا تطلع الجرح معاك دور تطلع بيه الجرح جرح لو ليه فوق ولا تخش في الباكتوفيتس والجرح بتاعته وبدا تفتح تخرج عامل زي كده من طيب بروف بعض ولا تخش ايه؟ ايه ده؟ السكندري انتنشن الانتنشن حصل الاول ولا الجرانيشن تيشن؟ ليه؟ الانتنشن حاول ان هو يحصل بس ما نعرفش ايه نعرفش ايه كام كبير عشان يسموه ايه ماي سكند يونيون يعني سكند يونيون هو حاجه بس ما ينفعش يعني المحاوله الثانيه لما كان الكريشن تيشو هيم وبدا يخش انجيوجينيسيس والفايبر وقام عمل دوت كولز جرين بوين كل الفاكتي عشان بدا يرفع ويتحول فايبر وقام فايبر سايت بوين الماتيوريشن والريمودرنج والوقت الحته دي بقت مليانه جرينيشن تيشو دي هيبدا لسه ما تحولش الجلايليشن تيشو هيبدا يتحول فايبر سبلاكي يبدا ساعتها بس يحصل بليفنج جلايليشن بليفنج جلايليشن ومال اي نوع اللي بيحصل فيه ريجريشن او ولا ده ولا اللي انا قلته ده جيلي باي برايمر جيلي باي سكندري عشان خاطر ما تاخدش هنا عشان كنت بكلم نفسي هتكون الجدول لان السؤال بيبدا كده كومبيرنس كونتراست بين جيلي باي برايمر انتشن اند سكندري انتشن ده الواحد سؤال في ثلاث مرات او دي بنكار او الجيلي of one and discuss its complications. سؤال ب 15 درجة آخر السنة. أو بروس السنة الأولاني enumerate أو give an account on complication of one healing. دلوقتي الـ one healing اللي هنشرح عنه بعد شوية هنقول الجدول تاني. مش هقول عادة عليه يعني. دلوقتي أشرح بعض الميكانيزم أشرح الكومبليكيشن اللي ماشي على كده إزاي بيحصل الريفيل وإيه الإنفكشن اللي ممكن تحصل بعد كده. إبدا كومبليكيشن أهم من الميكانيزم في الوند هيلينج الكومبليكيشن بتاعته تبدا بينزل لوحده في النمرين عشان تنزل النمرين هتلاقي بقى سؤال بثلاث درجات دي من الكاونت سؤال بسبع درجات تبدا ايه المشكله يا اخي اللي ممكن تحصل في الثلاث هيلينج في وند مبدئيا قدمها الكومبليكيشن اوف وند هيلينج كومن في البرايمري تنشن او السكندري تنشن او السكندري تنشن أول نوع من الكومبليكيشن اسمها كوزموتيك ديفورم يعني كلمة كوزموتيك تجميل كوزموتيك ترابل أو كوزموتيك ديفورم يعني مشاكل تجميلية إيه اللي بيحصل بسبب الاسكابيش البنوتة اللي قدامكم دي كان الغضوض مخ وقالوا بصدر النار راح تضرب مش ده فبالتالي اتحرقت أجزاء من البريست بتاعتي هل المصدر ده جميل زي المصدر اللي فوق ده كوزموتيك ديفورم أي أول complication for wound healing osmotic deformity أو osmotic trauma تاني نوع functional deformity functional trauma وأنا ما أوصلكم بيتكون الفايبر تيشو فايبر تيشو مع الوقت بيحصل له إيه؟ أنا قلت contraction يعني إيه contraction؟ بيكش ويكش ويكش ويكش لو كش الفايبر تيشو وكان بيلف على جوين بيعدي على جوين ترى يا جماعه في الجون بتاعه ده اللي اتضرب عشان تفهموها الراجل اللي قدامكم ده كان حداد وحاطط سيخ حديد في النار واهدر وعبيط وفجاه السيخ مولع احمدته بيه فالجلد بتاع الهاند بتاعه اتحرق وتحول انتو يعتبر سيخ ومع الوقت الاسكارتش بيحصل له ايه؟ بيكش بيعرف يتحرك ايه؟ شكله هاند بقى مش عارف يتحرك ايه؟ طيب الراجل اللي قدامكم ده في خطه حقيقيه الواد ده كان عشان اصلا ايه الواد ده اول كان واحد بيضرب منه وراح جاي فشفور كاب كونسر ورجع فشفور كاب مركب راح رميه على وشه وعلى صدره وعلى النيل فبدا ده يتحرق ويدير بار فايبرتيشن فبدا يتلقبه مع صدره مع وشه ما بيتحركش المصدر عامل ده ده اللي بيسموه كاتابيلا مصدر الكاتابيلا مش ما تخرجش منها حركات نرجع تاني ايه اول كومبليكيشن الوند هيلينج حاجه اسمها ايه موديك ديفورم ثاني كومبليكيشن فورم ثلاث ديفورم ثالث كومبليكيشن خدناها قبل كده حاجه اسمها كيلوي حاجه اسمها ايه انا شفت معايا في الفيديو او في الديجرام هو المفروض الجرانيوليشن تيجي بيفض فوق السطح ولا تيجي المفروض يقف على السطح يقف على السطح. الكيلوي اللي بيسموها النوز باك هي اكزوبرنت اكزوبرنت يعني اكتسب فايبرنت تيشو فورميشن. طب وليه ده يعني؟ ما بيحصلش على حاجتين في الفضل. نمبر 1 يكون العيان من الدارك هيزش بالذات النيجروز. يعني النيجروز دول عندهم الكولاجينين اللي المفروض تاكل بقايا الكولاجين وتصفى حاجه الجلايريشن تيشو مش موجوده. مكتوب عندهم كده بس انا فاهم مش فاهم النيجروز كده. نمره 2 لو في فورم بوبي فضلت مجرح. مش معنى هو لو في فورم بورم هو جرح هيعمل اي نوع من انواع الاستريشن. عشان بيجيب ماكروفيل كتير والماكروفيل بيطلع جروس فاكتور كبير. الواد اللي قدامكم ده عندي فلويد ودانه مبتدا. واد واحد سائل سنه ده هاي باور على حتة الكبارية. هل ينفع يجي الكلويد ويروح شايل له الجراحة؟ لو مش حابب الجراحة يا فلويد هيطلع أكبر من أول. فبيبقى حله الوحيد ده الراديشن. حلو؟ نعرض الحتة دي فلويد الإشعاع. ليه؟ عشان ايه؟ الاشعاع بيعمل انترايتس اوف في الحتة اللي جنب الكيلويد. فلو حصل انترايتس اوف الدين هتفيل بالظبط هيكونش كبير له كتير هيكون جنريشن كتير فبالتالي مش هياخد كيلويد. هتفهم حاجه؟ الصح نشيله وبعد كده يرجعوا. لكن في ناس بيقولوا حتى هو على نفسه لو اديته رجعوا هو هيقل لوحده. ايه اول كومبليكيشن بعيش في عشان هو نفسه قصيت الكروي ده خدت رقم من غير شويه يعني انت مش كله بقى فايز بس ايه اول كومبليكيشن الوضع ايه؟ نمبر 1 كوزموتيك ديفورم. نمبر 2 فانكشنال ديفورم. نمبر 3 كيلوس. نمبر 4 عاوز تركزوا فيها لما توصلوا لها دي 100 ألف ده الخالص عارف الناس ما كانش ينفع يتعالجوا بالجراحه بسبب الكومبليكيشن دي. انتوا عارفين يا شباب؟ اما واحد من هنا ربنا بيرزقه بنت بيقول بابا جاب البنت طبعا مع الفانيلياري كل شعوب العالم الناس كلها مفيش حاجه اسمها جهل ولا تخلف. الناس لما كانوا يقولوا بابا جاب البنت كان يعني هيموت كل الدنيا. انتوا عارفين مع حاجه اللي تجاهل بالنسبه عشان الناس كلها قبل الاولاد. اول ما يجي له بنت ما فيش تعمل عليكم بيقول لي ايه ايكوال بي. لا ما مين لا ما على فكره